فاستحل خبك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وفقد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبر عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله Mm-hmm. الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب أليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إن الله هو الغني ولله ما في السماوات والأرض ولله ما في السماوات والأرض إن الله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج الشمس والقمر وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن وينزل